يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، قال: الحديث الرابع عشر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. قال: الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الرابع عشر من أحاديث الأربعين التي سماها الإمام ابن رجب بعد أن أضاف إليها 15 أحاديث فوفاها 50، سمى الكتاب بجامع العلوم والحكم. جامع العلوم والحكم أي جامع العلوم الشرعية والحكم النبوية، لأن هذا الكتاب إنما ألف في جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحديث الباب حديثنا الذي ندرسه هذا اليوم هو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وقد بين في هذا الحديث قليل الألفاظ كثير المعاني أن الإنسان إذا تحصن بالإسلام ودخل في دائرة الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، كان دمه وماله وعرضه حراما، إلا إذا انتهك ما ينقض ذلك التحريم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يحل دم المسلم بعد أن حرم دمه وماله وعرضه ثلاثة أشياء: أولها كما جاء في هذا الحديث الزنا بعد الإحصان، وعبر عنه بقوله الثيب الزاني، والمراد بالثيب يعني المتزوج من سبق له زواج، هو المكلف الذي سبق أن تزوج وسبق أن أحل له الزواج وباشر الزواج وعاشر المرأة في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أتيحت له عليه السلام مسألة الزواج وتوصل إلى هذا الإحصان من خلال معاشرة النساء، فإن نكص وجانب الحلال ووقع في الحرام استوجب إزهاق النفس، ولذلك قال الثيب الزاني، يعني الزاني بعد إحصان كما جاء في بعض الروايات. وإنما عبر عنه بالثيب لأنه قد باشر ووطئ وأتى أهله، لأن الشخص قبل أن يتزوج وقبل أن يعاشر أهله يسمى بكرا، وهكذا المرأة قبل المعاشرة تكون بكرا، فإذا ما عاشرها زوجها صارت ثيبا. ولما كان هذا الثيب قد عدل عما شرع الله له وأباح له إلى ما حرم عليه، استوجب هذا الحد وتلك العقوبة. وجاء في بعض الألفاظ أشيمط زان، ووصفه بالأشيمط يعني الذي قد وخطه الشيب وقد تجاوز حد الشباب وفورة الشباب والتطلع إلى الشهوات، فمن تجاوز سن التطلع إلى الشهوات ثم وقع في الحرام استحق هذا الحد، فقال الثيب الزاني. وأما الشخص الثاني الذي يستحق القتل قال من باشر القتل، يعني من قتل غيره أي متعمدا قصد القتل واستخدم ما من شأنه أن يقتل، فهذا يكون متعمدا، والمتعمد يستوجب القصاص، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من قبل. والقاتل الذي يستوجب القصاص هو المتعمد، لأن الله تعالى يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وأما الذي استوجب القصاص هو من قتل متعمدا، وأما من قتل قتلا شبه العمد فهذا عليه أن يدفع الدية دية مغلظة ولا يستوجب القصاص. والفرق بين قتل العمد وشبه العمد والخطأ أن قاتل العمد القاتل المتعمد يقصد إيقاع الجريمة ويستخدم من الأدوات والآلات ما من شأنه القتل، فقد جمع بين الفعل والنية ولهذا استحق القصاص. وأما القاتل شبه العمد فهذا قصد العدوان، قصد الاعتداء، لكنه استخدم أداة ليس من شأنها أن تقتل، كمن قام يضارب شخصا ويخانقه ويخاصمه ثم لطمه، واللطمة ليس من شأنها أن تقتل، فلما كانت العداوة مقصودة والنية نية العداوة قائمة لكن أداة القتل ليس من شأنها أن تقتل سمي فعله هذا بشبه العمد. شبه العمد ما كان من العصا والصوت، يأخذ عصا عادية يضرب بها، يأخذ سوطا يضرب به، فالعصا والصوت ليس من شأنهما أن يقتلا لكنه قتل بهما. وأما القتل الخطأ فنية العداوة غير موجودة، ليست موجودة أصلا، لم يكن من شأنه أن يعادي أو لم يكن هناك عداوة بينه وبين المقتول، واستخدم أداة القتل وهو لا يريد بها أن يقتل، كأن يأخذ بندقية وهي من أدوات القتل لكنه قصد أن يصيد بها طيرا أو أن يرمي بها حيوانا أو أن يصيب بها هدفا في التدريب والتعليم، إلا أنها أخطأت وأصابت إنسانا فقتلته. فأداة القتل قائمة وموجودة لكن نية القتل غير موجودة، فهذا النوع من القتل يسمى بالخطأ، وهذا هو الذي أوجب الله سبحانه وتعالى فيه الدية وفيه الكفارة. وأما قتل العمد فقد أوجب الله فيه القصاص حيث قال والنفس بالنفس، وأما قتل شبه العمد فهذا إنما أوجب فيه الدية لكنها تغلظ، تغلظ الدية بأن تكون 100 من الإبل لكن لها أوصاف تختلف عن غيرها، يكون منها 40 خلفة، يعني 40 من الإبل حوامل، النوق في بطونهن أولادهن، فهؤلاء هم الذين أو فهذه هي دية القتل شبه العمد، وهكذا تحدد في غير الإبل بحيث يكون ثمة فرق بين الدية، دية القتل الخطأ ودية شبه العمد. هي الرقبة كفارة، حق الله جل وعلا، والدية حق أصحاب القتيل، يأخذها ورثة القتيل، فقد جمع في كفارة الخطأ بين أمرين، بين الدية وبين الكفارة. الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين كما قال تعالى في آخر الآية فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. وأما العمد ففيه القصاص ولا كفارة فيه، وأما شبه العمد ففيه الكفارة أيضا، لأنها إذا كانت في الخطأ واجبة فهي في شبه العمد من باب أولى، حيث إن التعمد العدوان موجود، لكن لما كانت الآلة غير قاتلة ليس من شأنها القتل، هذا الذي دفع الشبهة، هذه الشبهة التي دفعت القصاص، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. من قال خبر هذا ولا قول يقال؟ لكن الله ذكر هنا أنه جمع بين الكفارة وبين الدية، إلا إذا أننا اعتبرنا الكفارة ليست عقوبة وإنما هي رفع الإثم المتعلق بحق الله جل وعلا، فعلى ما قلت يعني يتخرج ذلك. وإن كنت أنا لا أعرف يعني هذا الذي ذكرت وهو أنه لا تجمع، لا يجمع بين حدين لشخص. وسيأتي الكلام على مسألة الثيب الزاني. الشارح بين أن من أهل العلم من ذهب إلى أن الرجل أو المرأة إذا زنيا وهما محصنان أنه يجمع لهم بين العقوبتين، بين عقوبة الجلد وبين عقوبة الرجم، وأن علي رضي الله تعالى عنه لما جيء بالمرأة التي زنت أقام عليها الحد فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جمع بين الايه، بين الرجم والجلد. وذهب الى ذلك بعض اهل العلم، وان كان الرأي الراجح ان الزاني الثيب يكتفى برجمه. نعم. وجد فيه بيت شيخين متضار الله، وأخذ أحدهما سكين وضرب به الآخر. أخذ أحدهما إيه؟ السكين وضرب به الآخر، ولكن لا يريد قتله. إيه السكين مشان أن تقتل ولا ما تقتل؟ إيه ما دام أخذ السكين وضربه بها، والسكين آلة حادة مشان أن تقتل فقتله، فالقتل عمد. وإن قال أنا ما قصدت قتله، لأن العبرة بما إيه؟ بما استخدمه. نعم. ذكر محمد عود في الشيء المقارب من الشيء المقارب. على كل حال، هل هذه العبارة شرعية؟ إن كانت عبارة، إن كانت نصا من من من من حديث فعلى العين والرأس ولها أسلوب تخريج، لكن إن كانت من أقوال أهل القانون فهذا أمر آخر. قال والتارك لدينه المفارق للجماعة، والمراد به من ارتد عن الإسلام بعد أن دخل فيه، فإن من ارتد عن الإسلام بعد أن دخل فيه وبعد أن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستوجب القتل إن لم يتب، يستوجب القتل. وفي قتله تفصيل سيأتي الكلام عليه. نعم يستتاب، يستتاب فإن تاب، وإلا وإن كان ارتداده مبنيا على شبهة قامت به يبين له خطأه وتبدد له شبهته حتى تقوم عليه الحجة، فإن أصر بعد ذلك على الردة عندئذ يقتل بعد أن يستتاب. قال الحديث أخرجه البخاري ومسلم، يعني متفق عليه، على غير منهج المجد بن تيمية، فإن المتفق عليه عند الجمهور هو ما رواه الشيخان. علق الإمام ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث بأن هذا حديث مشهور، وهو مروي من غير طريق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد رواه عدد من الصحابة، وانتشار الحديث بين الصحابة رضوان الله عليهم وروايتهم لا دليل على أنه مشهور فيما بينهم. قال هذا الحديث خرجاه في الصحيحين، يعني البخاري ومسلم، من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فكأن الحديث مداره على الأعمش. وفي رواية لمسلم التارك للإسلام بدلا من كلمة التارك لدينه، بدل قوله لدينه، والمعنى واحد. وفي هذا المعنى أحاديث متعددة، فخرج مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن مسعود، يعني شاهد لحديث ابن مسعود. نعم. ها؟ يسأل سؤال، يقول رجل ارتد وعنده زوجة مسلمة، أتطلق عليه حالا أو يستتاب أول؟ الجواب: لا نطلق عليه الزوجة ولا نمكنه منها، نطلب من الزوجة أن تمنع نفسها منه ويستتاب، فإن تاب ورجع فهي زوجته، وإن امتنع وأبى قتلناه وأرحنا الزوجة منه. ها؟ طيب. قال: وفي هذا المعنى أحاديث متعددة، فخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن مسعود. قال: وخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. فهو شاهد لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: وفي رواية للنسائي: ورجل زنى، أو رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القود، يعني القصاص، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل، أي حدا. قال: وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأبي هريرة رضي الله عنه، وأنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه، وغيرهم يعني من الصحابة رضوان الله عليهم. قال: وقد ذكرنا حديث أنس فيما تقدم، وفيه أن هذه الثلاث خصال، وفيه تفسير أن هذه الثلاث خصال هي حق الإسلام التي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين، أي لا خلاف في ذلك، لأنه سيمر بنا أن هناك أسباب يشرع فيها القتل غير هذه الثلاث، لكن هذه الخصال منها ما يلحق بهذه الثلاث، ومنها ما هو حكم مستقل بذاته. بدأ يتكلم عن الخصلة الأولى وهي الزنا بعد الإحصان. قال: أما زنا الثيب فأجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت، وإن كان بدأ في بعض الأزمان أو في الأيام المتأخرة في هذه الأزمان من ينكر حد الرجم، أو من يشكك في حد الرجم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين وغيرهم. ولعل حد الرجم أقيم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الحدود، أقيم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الحدود، وهذا كاف في إثباته، وقد أجمع الصحابة رضوان الله على إثباته، وهكذا أجمع التابعون، وأجمع علماء الأمة وفقهاؤها. ولذلك لا يلتفت إلى ما ينعق به بعض المحدثين زاعمين أن حد الرجم لم يثبت بالقرآن، متذرعين بشبهة وهي أن هذه آية، أن آية الرجم نسخت. والمعلوم أن آية الرجم إنما نسخ لفظها ولم ينسخ حكمها، فحكمها باق. والصحابة رضوان الله عليهم ممثلين في عمر رضي الله عنه أنه كان ينوه بهذه المسألة حتى لا يتجرع متجري ويزعم أن الرجم ليس في كتاب الله. وقال آية لولا أنه يعني أنه خشي أن يقال إن عمر زاد في كتاب الله لكتبه، وكانت مذي ما يقرؤونه، لكنها لم يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة، واتضح أنها نسخ لفظها، وهي قوله جل وعلا لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هكذا أخبر أهل العلم أن هذه الآية كانت فيما يقرأ في سورة أشبه بسورة المائدة، لكنها نسخت يعني تلاوتها، فلم تعد قرآنا، ولا تسمى الآيات فيها آيات قرآنية، وإنما ما بقي منها إنما هو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. الإحصان يقول كيفيته ووسيلته، قلنا الإحصان أن يدخل الرجل على المرأة أن يعاشرها معاشرة الأزواج، فإذا عاشر الرجل امرأة معاشرة الأزواج أصبح محصنا. ومن أهل العلم من يرى أن الإحصان يثبت بالخلوة، إذا دخل على المرأة وأرخى الستور وأغلق الأبواب واختلى بها زمنا من شأنه أن يعاشر فيه الرجل أهله، يكون بذلك محصنا. ايش هو لو كان شرع من قبلنا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي باشره، وعندنا هذا فيما يتعلق بالنسبة لليهوديين، لأنه لما جاءوا وادعوا أن الرجم ليس في كتابهم دعا بكتابهم وقرأ. لكن ما هو الحال في حق المسلمين الذين وقعوا في الزنا كماعز والغامدية والمرأة التي يعني زنى بها عسيف زوجها؟ كل هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قام عليهم حد الزنا ولم يقل إن هذا، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم يقولون نحن قرأنا فيما أنزل الله، فهذا كاف في أن هذا مما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل يعتبر القصاص زي الرجم؟ ما فهم سؤالك. الزاني لا، لأن الله سبحانه وتعالى شرع في حقهم الرجم، والله قال نكالا من الله، وقال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، كل هذا هيئة وكيفية لإقامة حد الرجم، ولا يكفي فيه إطلاق الرصاص. وإطلاق الرصاص أصلا إنما يكون قصاصا، يعني لو أن شخصا قتل إنسانا بالرصاص يقتل بالرصاص، لكنه لو ضربه بالسيف يقتل بالسيف. القصاص يقتضي أن يقتله بمثل ما قتل. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين بأن رض رأسه بين حجرين، وأنه قتل الراعي، وأنه قتل الأعراب الذين قتلوا الراعي وسملوا أعينه عينيه وتركوه في الحرة حتى مات بمثل ما فعل. قال أما زنا الثيب فأجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، وكان في القرآن الذي نسخ لفظه يعني وبقي حكمه، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال وقد استنبط ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الرجم من القرآن من قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وذلك في قصة اليهوديين اللذين زنيا، جاءوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نريد أن تطهرهما، فسألهما عن حكم الزنا فقالوا نحمم وجوههما يعني ونشتمهما ونعزرهما. قال هذا الموجود في التوراة؟ قالوا نعم. قال ائتوا بالتوراة. فلما جاءوا بالتوراة طلب من شخص منهم أن يقرأ، فوضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها، فقال له رجل من المسلمين ارفع يدك. نعم. فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فلما رفع يده وإذا بآية الرجم موجودة في التوراة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عليهم الحد بما في كتابهم وهو الرجم. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول آية الرجم متضمنة هذه الآية، لأن هؤلاء ما فعلوه عندما أخفوا آية الرجم وقرأوا ما قبلها وما بعدها كشف لهم عن ذلك وبين لهم أن هذا مما أخفوه. قال: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، يعني ومن ذلك آية الرجم، ويعفو عن كثير. ثم تلا هذه الآية، يعني هذه الآية التي تلوناها، وقال: كان الرجم مما أخفوا. قال: خرجه النسائي والحاكم، وقال يعني الحاكم: صحيح الإسناد. ما أحسن. قال: فمن كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب، لأنه أنكر ما أشار إليه القرآن. قال: ويستنبط أيضا من قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، إلى قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. يعني ذكر في هذه الآيات أن من مهمة النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من الأنبياء أن يبينوا لليهود ما أنزل الله عليهم من أحكام في التوراة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم ذلك بعد أن زعموا وادعوا أنه ليس في التوراة. وقال الزهري: بلغنا أنها نزلت في اليهوديين اللذين رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بلاغ من الزهري. قال: إني أحكم بما في التوراة، وأمر بهما فرجما. قال: وخرج مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قصة رجم اليهوديين، وقال في حديثه: فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى أن قال الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال هذه الآية في الكفار كلها، يعني بأنواعها المختلفة الذين ينكرون ما أوجب الله. وقد مر بنا أن هذه الآية محمولة على من أنكر شيئا من كتاب الله، أو على من أنكر تحكيم شريعة الله، أو على من يرى أن دين الإسلام وشريعة الإسلام لا تصلح لأن تكون شريعة يحكم بها. فإن كل من ذهب إلى شيء من ذلك يكون قد خرج عن دين الإسلام، ويكون ارتد وأدخل في الكفر. قال: وخرجه الإمام أحمد وعنده: فأنزل الله لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: وإن أوتيتم هذا فخذوه. يقولون أتوا محمدا، فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه، يعني على حسب ما حرفوا وبدلوا، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، يعني هذا تفسير قوله: لا يحزنك الذين يسارعون بالكفر، إلى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: في اليهود، أي نزلت في اليهود. قال: وروي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قصة رجم اليهوديين، وفي حديثه قال: فأنزل الله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، إلى قوله: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. كل ذلك يحاور الله نبيه صلى الله عليه وسلم ويبين له ألاعيب اليهود وما قصدوا من الالتجاء إليه والتحاكم إليه من أجل أن يبطلوا شريعة الله التي أنزلها عليهم في أمس مسألة الرجم. فأكد الله سبحانه وتعالى لنبيه أن ما جاء في دينهم هو الرجم، وأنه إذا حكم عليهم أو حكم فيهم أن يحكم عليهم بما في كتابهم، بل إنه لو أراد أن يحكم عليهم بما في القرآن فإن ما في القرآن يوافق ما في إيه؟ ما في كتابه. وعليه أن ينبههم إلى تلك الألاعيب التي عمدوا أن يفعلوها من أجل أن يحرفوا دينهم ويقيموا الأدلة ويقيموا الإثباتات على أن هذا ليس من دينهم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يفعل ذلك معهم. لكن الله سبحانه وتعالى رد كيدهم في نحرهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام فيهم شريعتهم، وأنه رجم اليهوديين بما في كتابه. أمر أولا بحبس النساء الزواني، يعني يريد هنا أن يشير إلى أن عقوبة الرجم هذه من العقوبات التي جرى فيها التدرج في التشريع، لأن كثير من الأحكام الشرعية جرى فيها التدرج، يعني أنها في أول الأمر كان لها حكم مخفف، إلى أن حذر الله تعالى الناس ونبههم وبين لهم أن هذا من العقوبات أو من المحرمات التي تستوجب العقوبة الشديدة، ثم بعد ذلك أنزل عليهم الحكم الذي بقي بقاء الشريعة الإسلامية. فعلى سبيل المثال، حرم الله جل وعلا شرب الخمر، لكن التحريم كان متدرجا، ففي أول ما نزل فيما يتعلق بالخمر بين الله تعالى أن الخمر ليس من الرزق الحسن، قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، أي من ثمرات النخيل وهو التمر، ومن ثمرات الأعناب وهو العنب، الناس يستخدمونه إما طعاما وشرابا وإما خمرا، فمن استخدمه خمرا فذاك سكر، ومن استخدمه طعاما وشرابا وبيعا فهذا التمس فيه الرزق الحسن. ففهم من هذا من أعطاه الله جل وعلا الفهم الثاقب أن التعامل في الخمر ليس من الرزق الحسن. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما سألوه بين أن في الخمر إثما يحصل عليه من سكر، وأن في الخمر منافع وهذه تحصل لمن يبيع ويشتري، لكن من يبيع ويشتري كأنه يعين من يشرب ويحصل في يحصل يقع في الإثم. فعرف وبين الله تعالى أن الإثم أعظم من المنافع، أن الإثم أعظم من المنافع. وعرف من هذا أن ما كان إثمه أعظم من منفعته فينبغي أن يتجنب ولا ينبغي أن يشتغل به، لأنه إما أن يكون إثما أو معينا على الإثم. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. بسبب واقعة حدثت، يقال إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دعا جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم على طعام، وبعد أن قدم لهم الطعام قدم لهم الخمر فشربوا وسكروا، ثم حان وقت الصلاة فقدموا أحدهم يصلي بهم وقد أخذت منه الخمر ما أخذها، فقرأ في كتاب الله أو قرأ شيئا من كتاب الله غير فيه المعنى. قرأ قول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون، فقال: أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. وهذا القول بحد ذاته يخرج من الملة، لكنه لما كانت الخمر قد جالت في رأسه وغطت عقله تبين له أثر الخمر وضررها في حياتهم، خاصة فيما يتعلق بعقيدتهم وفيما يتعلق بعبادتهم. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تقولوا ما تعلمون، حتى تعلموا ما تقولون. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان كثير منهم ترك الخمر، لأنه إن شربها في الصباح ستدركه صلاة الظهر، وإن شربها بعد الظهر ستدركه صلاة العصر، وإن شربها بعد العصر ستدركه صلاة المغرب، وهكذا تدركه صلاة العشاء. ومن كان مصرا على شربها لم يكن عنده إلا الوقت ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، خصوصا وأن فيه زمنا طويل يمكنه أن يشرب الخمر ويفيق قبل أن يحين وقت الصلاة. لكن معظم الصحابة رضوان الله عليهم امتنعوا تطلعا وحرصا على أداء الصلاة بالصورة التي شرع الله له. ولما كان هذا الأمر قد وقع من الصحابة موقعا، تطلعت نفوس كبرائهم وأهل الفضل منهم، ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه، إلى أن ينزل الله جل وعلا في الخمر ويبين فيها بيانا شافيا. فكان يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقالوا: انتهينا انتهينا، اجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا انتهينا. وقد ذكر أنه صادف أن جماعة كانوا يشربون فلما بلغوا ألقوا ما في أيديهم، وأن من كان عنده شيئا من خمر أهرقها حتى إن بعض سكك المدينة سالت من الخمر. يقول بعض المؤمنين بعض ليش ما تؤثر فيه الخمر مطلقا. على كل حال جاء الشرع وبت الموضوع وقال الله قال اجتنبوه، وقال ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. كان بالنسبة لصلاته لا تقل صلاته عنده سكارة، هذا ما يغمى عليه ولا شيء بالعالم بالله، ما يغمى عليه أدمن. ليس شرط لكنه يفقده شيئا من العقل. أيوة. حتى هذا المدمن يفقد شيء، بدليل أن هذا المدمن الذي يشرب الخمرة إن جلست تتكلم معه تحس بأنه لا ليس عاديا، تكلمه في الشرق ويكلمك في الغرب، ها؟ فأكثر من هذا سكرا إيش هو؟ ولا شك إن مثل هذا لو وقف بين يدي الله وناجى الله، الله لا يقبل منه. عليه القضاء يعني. عليه التوبة أولا قبل القضاء. قال وقد وكان الله نعم، هذا ما يتعلق بالتدرج. وكذلك ما حدث بالنسبة للزنا فإنه حرم الله الزنا وبين إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ثم شرع الله تعالى أن من تؤخذ وقد زنت تحبس في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأعرضا فأصلحوا فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. ثم قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزل الله حكم من يزني، لأن الله أنزل قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وبالنسبة للثيب قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم، هكذا جاء الحديث. فبين حكم الزاني يعني فيما انتهت إليه الشريعة من أن البكر يجلد وأما الثيب فيرجم، لكن بقي هل يجمع للثيب الجلد مع الرجم؟ هذا محل خلاف سيمر بنا إن شاء الله. قال وكان الله تعالى قد أمر أولا بحبس النساء الزواني إلى أن يتوفأهن الموت أو يجعل الله لهن السبيل، ثم جعل الله لهن سبيلا. قال ففي صحيح مسلم عن عبادة يعني ابن الصامت رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قال وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من العلماء أوجبوا جلد الثيب 100 ثم رجمه، كما فعل علي رضي الله تعالى عنه بشراحة الهمدانية وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير إلى أن كتاب الله فيه جلد الزانيين من غير تفصيل بين ثيب وبكر، كما قال جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. وجاءت السنة برجم الثيب يعني بعد أن نسخت آية آية الرجم، خاصة مع استنباطه من القرآن أيضا، وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق يعني ابن راهوية، يعني يرون الجمع بين الجلد والرجم، وهو قول الحسن يعني البصري من التابعين وطائفة من السلف. وقال الطائفة منهم إن كان الثيبان شيخين رجما وجلدا، وإن كان شابين رجما بغير جلد، يعني كأنه يزيد في عقوبة الشيخين لأنهما إنما تجرأ على الزنا لغير حاجة، لأن ذنب الشيخ أقبح لا سيما بالزنا، وهذا قول وقول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. هذا يعتبر تعذير وحد، هو يرى أن كليهما حد. وروي عنه مرفوعا يعني أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا يصح رفعه، وهو رواية عن أحمد وإسحاق أيضا